المرجلة كائدة. الشاعر شالح بن سفران. الطيب منهاج ولكن صعب منهاج، والمرجلة كائدة ما كل يقدرها. يا الله جمل لي يا جم دور الحاجة، إن كان ما هي بعندي رحت أدورها. الطيب منهج ولكن صعب منهاج، والمرجلة كايدة ما كل يقدرها. يا الله جمل لي يا جم دور الحاجة، إن كان ما هي بعندي رحت أدورها. والله ما بخل به الأجواد محتاجة، ناس انت بالمرجلة والفقر عاسرها. والوقت لا مال بوصيك بعلاج، علاج رفيق يورد مصادرها. من خلقته ما تشوف الضيق في حجاجة، اسمع ينوم سمعهم عطرها. من دون عرضك يجاب كلها الراجة، رفقات نقا والمصالح ما تغيرها. من خلقته ما تشوف الضيق في حجاجة، اسمع ينوم مسك وسمعهم عطرها. من دون عرضك يجاب كلها والمصالح ما تغيرها. محتاط من قبل مدخله المخراج، يتعب على الكلمة اللي أجاب يظهرها. يعجب كلام نصيت في تبلاجة، هديت مرس عطايا دون يامرها. يا فرحة شاوي المصلح بن عاجة، هذا يا ربي ورمز الجود يدمرها. وإن كانها جات للهدات ومواجة، شبل الأسد كل ما كبرت يصغرها. يا فرحة شاوي المصلح بن عاجة، شبل الأسد كل ما كبرت صغرها.